يستاهل الكيف مل في الجاري من دله اللي وقفتوني ثارك رام الاجداد حصل على المدح والتكريم جاه اللي وقف ما وقف ملل ولا حال الوايلي وايلي سيف النقازال الفاعلي انه وقف بالعزم وعناد متفاعل إنه وقف بالعزم وعنادي حر ولد حر ما ساوم على الزلة غيور يوم إني ولد العفن ما فادي يستاهل الكيف بالفجار من دالة اللي وقف دوني ثارك رام الأجداد حصل على المدح والتكريم جاه من على الطلات محتلة يوم الطرد والفعل مكشوف بالمادي تسلم يمينك وراعي الهرج نزلة خلاه يولي ذليل معسفة للوادي يستاهل الكيف بالفجال من واليوم يسلم أبو جمعان ممهلة عطاني خشم الفتيل وراحي ما عادي يستاهل الكيف بالفجار من دلة اللي وقف دوني ترك رام الأجداد حصل على المدح والتكريم جاه اللي وقف ما وقف ملل ولا حال حقايق صحيحة ما بها خلة وقف كتاب الحقود وزال الأحداد تستاهل الاسم وانت اليوم كفولة دون الاسم مدفع وزعار لمعادي يستاهل الكيف بالفجال من دالة اللي وقف دوني ترك رام الأجداد حصل على وكرر المديح بالله واللي مثل شاربك يمدح وبزياد أمدحك وكرر المديح بالله واللي مثل شاربك يمدح وبزياد